بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأولادنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيحتهم عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. في رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ما من عبد يسترعيه، أي يفوض إليه أو يفوض إليه رعاية وسياسة رعيته، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، أي خائن لهم ومضيع لحقوقهم، إلا حرم الله عليه الجنة، أي لا يدخلها مع الفائزين أول الأمر أو مطلقا إن استحل غش المسلمين وخيانتهم. وفي الرواية الأخرى: فلم يحطها بنصحه، أي لم يصنها ويحافظ على حقوقها. وفي الرواية الأخرى: ثم لا يجهد لهم، أي لا يتعب من أجلهم. من فوائد الحديث: الأصل في ولاة الأمور بذل الجهد في النصح للأمة والأخذ بيدها إلى طاعة الله تعالى وإعانتهم على إقامة شرع الله تعالى في أنفسهم وأهليهم. وتحذير أكيد في الحديث، تحذير أكيد ووعيد شديد لأئمة الجور ممن ضيع حقوق رعيته وغش قضايا أمته وأحلها دار البوار. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.